بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وحن كده حجرني في سورة الأعراف مركي الله سبحانه وتعالى وكسو والرمي يعني قصة البشرية الأولى وآدم إيه مارك الدرية ديسي إيه شيطان كي وحي الأحمر وربي كور رمي يعني قدر بي إلهي سبحانه وتعالى إيه كون كان سلو أسبو أمام مولانا النلو شيغي تدكنا إني أهل النار إيه مارك تي أهل الجنة يوقف سمي دونان حرمها أسمر كان سوى أرقني كذب أيو الله سبحانه وتعالى وحوك شاكين يا عدم ذيسا وين كيسا إنو يهي الله قوم كان أبوري سماوات كيسئي أرض بيسئي ببيه سئي وحال وح مخلوقات كجراي الله أبوري إنو يهي مركا الله معبود كأه وعباد ذا متيستي إنو يهي كرقي أيو رب سبحانه وتعالى نوشي ذي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إن ربكم ربي نضغو الله ألوي معبود كأليلهين والله خالق نائه الله أهويا إن ربكم معبود كين خالق نائه الله ألوي الذي ألهي خلق السماوات سمدها أبوري والأرض دلكنا أبوري في ستة أيام لحم الموت لحذو كو أبوري الله والله سماواتك إي أرضها إي وح الله وح مخلوقات لحذو كسوغا لحم الموت قدهو كو أبوري ثم مركب الله أبوري مخلوقات كاسمركو أبو ريد بدي استوى وكر نقضي الله على العرش عرش أيو ككر نقضي عرش جيسا وأعظم مخلوقات الله اللي يرهده بحو رب أبو ري يعني خلق جيسا كان هو إن بذنعه أيو رب سبحانه وتعالى ككر نقضي يغشي الليل النهار يغشي الله الدبوشية الليل هذين كيبو النهار مالنتي الدبوشية يعني هذين كيبو مالنتي قد دبولا يطلبه يعني طلبيا هذين كي مالن كيبو طلبيا حفيثا سيدقدق دقدق أي أطلبا ساسو رب لي سبحانه وتعالى يطلبه حفيفا والشمس والقمر ذا يعني قراءات كجمهور القراء سداسي أخريان والشمس والقمر أي أخريان بالنصب بي أخريان قراء دبن كيدو سداس أي أخرنا يعني الشمس والقمر لي له مركع الشمس والقمر مركع الرهنه وحلو عطفيا خلق راسا لو عطفويا وخلق الشمس خلق السماوات والأرض سماوات كعادة فانتا نجيدا سماوات لا سألوا عطف ياويا والشمس قرحني نوو أبوري الله والقمر ديحي نوو أبوري والنجوم حدقهين الله أبوري مسخرات انتو ذبا يعني حال كونها مسخرات كل الليلية ولا سخري أيهين بأمره الله أمر كيس اللون ليلي أي قل للسيهين ومسخر إيهين أمر كإلهي بي ملك ربي أبوري حدنا أمر كإلهي بي كسعون يا هويا ألا هويا إلا هو الله وحق سبنا ذو ليه الخلق أبو رزق الله إسكله سبحانه وتعالى سجى خلقه إسكله والأمر أمر كان سجى إسكله كون كان سجى كتصرفه سودون أمام لاوية تبارك الله الله أيا كرنغضي ونسقان يوحان أنت منه لم تكرنغضي الله رب العالمين عالمين رب قوذاءها وحي الله كسوه علي خالق وذيئها الله أيا ماركتي يعني كرنغضي نسقان أو إذيل كان كرنغضي أو ماركتي كطهر سنادي ويا أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الله قيبت يظهر وحنوه شيئا إنه سماواتك يأرضض يمخلوقاتك كد حجراهي أو ربي سبحانه وتعالى كو أبوري لحمى الموت قدهود إنه كو أبوري لحمى الموت قدهود إنه كو أبوري وحي علماء الهدان من يوم الأحد إلى يوم الجمعة يعني ما أنت أحد على قصر بلابه إلى ما أنت جمعها لحلى اسمى الموت أي خلق يا إلهي قد ما يستري مالك جمعهنا وفيه خلق آدم عليه السلام آدم أيون إلهي مالك جمعها أي أبوري مركا يعني وحويان علماء أيامها وفي ستة أيام لليه لحلى اسمى الموت معاني دورة بكشيغا واسكو خلافان قال وحي ليه وحوي وستة أيام كهذه الأيام ما لمها المعروف كوه أنقران أي نوكلة وقرر هذا التحكس وبحضره ودع ذا أوكلة لحمى الموضة سيدة أسا أي ربك أبوري سيدة يعني هذا يعني المتبادر إلى الأذهان اللي يرهده وحمارة عقل قوسه دقدقيه لحمى اسمى الموضة ربك أبوري أي إليه قل يكر وحي إليهين وحوي الله حقو أبوري لحمى الموت أو مالك استاكل لقينا أو لم يديها كألف سنة كل سنة أوكل أو لم يديها أي مارة أورانيان سيد عبد الله بن عباس لقوري إمام أحمد بن حنبل يعني مارة رواية أو مارة ضحاك أو كورين رواية ضحاك نسيد أوكل يتويا عن ابن عباس أو كورين أيوهيا مركا لحظة اسماء الموت كألف سنة بارنتي بكون سنة لم تهيليه لكن يعني الله سبحانه وتعالى نلو ما عدين وما المهنو كلنا لما أورن كون سنة لم ديهين نصوص نوات المامتي مجر تويا مالكي بكون سنة لم ديهي نصت المام يو عدين يو لما أركويا سلاس درتين يعني احتمال ما دام ستة أيام ما المهر أي مقدار كأنه كلا نقوم كران متكبضا أي نقوم كران بو الله اسكى إطلاقه سبحانه وتعالى حيا لسمرك كون كان لأبوري مالك أنا جاء مقام ماهي وحي كدشا قل رحضي يضيحا أما هبينك مالك أي كدشا هبيني مالك أي كدلنا هبينك مالك أنبا بجري ممك كون كان لأبوري يعني وحجري معه مالك على كل حال سلو رب الشيقيبا الرمينينا لحما الموت با الله وكو أبوري لحما الموت ما إلهي با قرنه سبحانه وتعالى سلاسان رمينينا ستة أيام أي رب نوشيقي ستة أيام كاسان رمينينا ولذلك سعيد بن جبير وحال قور يا هذا الذي أبيجري كان الله عز وجل قادرا على خلق السماوات والأرض في لمحة ولحظة وحوليجر الله سبحانه وتعالى أود وحقوله إيه سماواتك يا أرضي وح مخلوقات كده حسقن يعني إن البرقص إنه كسم أيه كل كلي المنعس إنه كسم أيه أيه أود كري الله سبحانه وتعالى مكاس وحول فخلقهن في ستة أيام لحم الموت ربك أبو رأس أود أوله إنه المنعس كأبو رأس أود أوله بوحدنا لحم الموت كأبو ري محوه أبو ري بوليه تعليما لخلقه التثبت والتأمي في الأمور يعني ذاتك أولا بريو خلقه يسوء الله بريو يعني مارت كاتسيها دك دك لأنت أيا ذاتك اللبريا ويا arinkasta inaan lagu degdegin tacliin inay ka dhigtaan darti ayuu Allah sidaa u yeelay oo nixda maalmood ugu abuuray buu oranayaa wa ala kulli xaalin aydaan lix maalmood bay noo sheegtay lixda maalmood sida koonkan loogu kala abuuray khalqiga loogu kala abuuray ayda nooma tafsiirinina nooma sheegin laakiin Allah subhanahu wa ta'ala fi suurati Fussilat ayuu noogu sheegay lixda maalmood sida uu kala qaybsan yihiin sida khalqigu uu kala qaybsan yahay abuurista uu kala qaybsan tahay Fussilat buu Rabbi noogu sheegay wuxuu Allah leeyahay fi suurati Fussilat قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين أرضا يعني الله حكو أبورا لو ما الموت حلق آيدا سداس ونو بشي يعني ميات الله ميات كفرنا إسان الليه لبدا مارتي أرضا كو أبوري لو ما الموت قده ميات مارتي شرك بسمين إسان الله رب العالمين كأه ساسا للي لو ما الموت بو أرضني كو أبوري وحو الله يريس الآيات كدن بيسو وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين آيات داسن وحو ربك شادي بورها أرض دحلي ذا اللي يالي بركة الرزق الإلهي دحلي ذا أو يالي قوتك أو ضدك وحو ذا اللي قدره تقدير تاس لصميينا inu rabbi ku sameeyay laba maalmood oo markii labadii hore lagu darana afar maalmood noqonays fi tatimati arba'ati ayyam afar maalmood dhameystirkood ah ayuu rabbi ku sameeyay marka ka bacdi bu aayada ka dambaysa allah wuxuu leeyahay thumma istawa ila samaa'i wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karha qalat atayna ta'i'in samadi bu marka rabbi u qasday subhanahu wa ta'ala ayadoo dukhan oo yaani maarta qiiq oo kala maqaa oo kale ka ah ayuu kasday markaasuu ayadii ardaydu wuxuu ku yiri ihtiya tawca oo karha kaalay amarkiisina u hoggaansanaan buu rabbi faray samaawaadki iyo ardaydiiba markaasay dhayn qaalata atayna taayihin markaasuu rabbi yiri faqadahunna sab'a samaawaatin fi yawmayn wa awha fi kulli samaa'in amrah laba maalmood gudahood ayuu samaawaadkii toddoba sano ilaahay uga dhigay subhanahu wa ta'ala toddoba sano ayuu ku abuuray marka waa imisa waa lix maalmood wey laba maalmood ardada lagu sameeyay oo rabbi ku abuuray laba maalmood waxa buura iyo maarta makhluuq dhexyaala iyo rizqi iyo yaani taqdiirtii quudka ilaahay uu sameeyay iyo laba maalmood samaawaadkii lagu abuuray toddoba sano looga dhigay lixdaas maalmood inay yihiin fi suurati Fussilat ayuu Allah noogu tafsiiliy oo noogu sheegay weeyaan inna rabbakum rabbigiinu Allahu Allah weeyaan alladhi allahi wey khalaqa samaawaati samadaha abuuray oo toddobada ah wal arda dhulka abuuray fi sittati ayyaamin lix maalmood gudahoodna ku abuuray weeyaan markuu rabbi abuuray thumma istawa ala al'arshi ثم مركو إلهي أبو ري سبحانه وتعالى مارتي سماواتك يا أرضي مركو أبو ري استوى أي على وكر نقضي على العرش عرش بيسو ككر نقضي عرش بيسايو ككر نقضي سيبو إلهي وكر نقضي عرش بيسا أنه من نقال ما قرن لكن ورمينينا الله إنه مارتي فوق عرشه على عرشه إنه يأي ورمينينا وإنه marka istawa ala al-arshi lafdhiga istawa la yiraahdo istawa marka la yiraahdo macaani badan oo mushtaraga ayuu ku yimaadaa xagga luqada carabiga iyo quraanka dhexdiisa baad ku arkaysan lafdhiga istawa la yiraahdo weeyaan macaani mushtaraga ku yimaada oo lala isla wadaago wuxuu ku yimaadaa bimaana istiqraar oo ku yimaada sugnaasho waa ku yimaada oo matalan waxa weeye aayada oo fi suurati Hud ku jirto markii tuufaantii Nabii Ilaahay Nuux ay dhamaatay wuxuu yiri Allah waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya samaa'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi doontii Nabii Ilaahay Nuux Nabii Ilaahay Nuux doontiisi buurta Judi la yiraahdo dusheeda ayay ku sugnatay bimaana istaqarrat 'ala al-judi macnahaas way ku timaadaa وحي كلا كتما هذا بمعنى القصد وكتما هذا استوى لفظ قليلا بمعنى قصد دروا وكتما هذا وقرآن كي كجرت في سورة البقرة كسوى مرمي ثم استوى إلى السماء الله أورني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهو الذي خلق السماوات والأرض في سيئة وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء وحو قصد الله إنه أبور سماواتي أبور استوى قصدي معناها سنة ويكت ما دا بمعنى قصد وحيكت ما دا بمعنى العلوم سرين ويكت ما دا وشي شي كسر ريو كسر مري ويكت ما دا سنة الله أوليها في سورة المؤمنون وحكول أيها فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله يعني أيضا سميري فإذا استويت أنت ومن معك نبي الله نوح على ليه أذن يدك كل جيران حديئات قصقنات أذا ككر نقطه يعني على الفلك سلا سالي وحلم إذا أيضا بمعنى على ذلك إيمان يسأل علوة سنيه تنوكل لم يتهوي ثم استوى على العرش ذانا لم يتهوي ثم استوى الله ككر نغضي على العرش عرشه ككر نغضي ولذلك إمام البخاري في صحيحه كتاب التوحيد مركو كور رمائيه باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء إمام البخاري في صحيحه مركو كور رمائيه وكان عرشه على الماء باب كدقائيا وحوليه وكان عرشه على الماء مركو إلهه قال مجاهد استوى على العرش بغرني في صحيح البخاري أي كسو قنتها على العرش استوى مركو إلهه وحو ككر نقضي عرش جيسي بو ككر نقضي على العرش عرش بو ككر نقضي بولي وحوليه يعني الحافظ الذهبي الإمام الذهبي كتاب يسلي إلى هذا العلو للعلي الغفار وحكورنا يا إسحاق بن راهوية أي كورنا يا وحولي يا إسحاق بن راهوية أم راهوية كي أترادبا سمعت غير واحد من المفسرين إسحاق بأورنا يا مارتي إمام كاسوين ويا وحان مقليبو يري يعني مارت دبا أو مفسرين تكملة وأورنا يا الرحمن على العرش استوى أيضا اسمرك فسريان بمعنى أي ارتفع أرني وقر نقضي ارتفع بمعنى ارتفع أي على واسك معنوية وقر نقضي ويا ابن جرير الطبري وحسو قورنا يا عن الربيع بن أنس وحكسو قورنا الربيع بن أنس إنه لأنه بمعنى ارتفع استوى الحوية بمعنى ارتفع وقر نقضي ويا مركز ويرو وقال إنه في كل مواضعه ما يلكستو استوى على العرش أتكو أردتو بمعنى على وارتفع ويا وقر نقضي بلوجي ذا على العرش وارتفع على العرش وقر نقضي مركز أيضا وحو الله سبحانه وتعالى كشيقيا إنه رب سبحانه وتعالى عرش جيس وكسر ريو وكسر مري خلق جيسنا وكفق يهي يعني إنه سن مخلوقنا كل حجر وأرضنا في كل مكان وحلي إلى هذا إنه سن الله حين لأن عرشنا وحوي فوق السماوات سمضه كسي سرية الله عرش جيس وكسي كور نغضي سيبو رب وكور نغضي كيف يدع أنه مدح قلينا منا نقانا ما بقرني أحدا الله حين كيف يدع قرنا ين مجر كيف يدع إلا الرابينا وحوي ووحي على أهل بدع كل من بكم تايويا كيف يدع إلا الرابينا وأهل بدع وحي كل من مرك حد وحان أرقني تفسير كسلف استواء يكف سران استوى على العرش إنه بمعنى على وارتفع إنه يكف سرايا لبدا سان أرقناوي تفسير كأهل بدع مرك سيدا مثلا إمارة الجهمية ذي معتزلة كوة الإله ذي ومن نحا نحوه تذكر أيها القاطية والدريق وذا مري أو تن استواء بحكوفة سران بمعنى استولى هذا دركته كتبت تفسير هذا آخرين تفسير استوى على العرش بمعنى استولى كوفة سرية دارته وتفسير جهمي هو تفسير أهل البدع علينا تفسير أهل البدع ماها تفسير ك يعني السلف الصالح أما مارت التفسير كأهل السنة معها استوت معنى استولى إلى هذا وحانت السنة يا أئمة إذل وإربيان أي ماذا أهل السنة إذل استولى إلى هذا لقف السراح وإربيان وأنا قول أهل البدع على هذا وحكم إلى أئمة الرديسو الإمام أبو عبد الله بن الأعرابي وحو أهل عبد الله بن الأعرابي من لغويه وعالمه ووين بوها زمن كيقول جوغي لقد نك الله قدم بيبوها وحاوي من باويه مركز الحكوير يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى معناه الوام حيبوه ابن الأعرابي وحويري مركو الجواب يبو حكويري هو على عرشه كما أخبر الله عرشه سوكسر ريا سنة أور رمي أوشيلي مركز يا أبا عبد الله إنما معناه استولى استوى هذا المعنى هذا وحوي واستولى ويا وكخال ابن قضي ويا قال مركا ابن العرابي اللغوي وحويري اسكت بوير وآمسينك آمس بوير لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد استولى على الشيء لم يره يعني إلا إنه لا يه الشيء كسر فرجه ومضاده لا ترتمي أو لا دقى لما يجرمه لم يره بوليه استولى لم يره مكاس الحويري يعني إنما معنى يعني الحويري حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب لما قفوا اسك سهر جيدو او اسكو فيل اه او دغالميسا markii ay maarta dhaxdooda istawla la yiraahdaa buu faayyuhuma ghalaba labadooda ki adkaado ayaa qiila istawla bal oranigu labadooda ki adkaado ba istawla la oranayaa buu markaas uu wallahu ta'ala la mubada lahu allah cid ka soo horjeedo la siman oo muqaalaba la sameyn karto ma jirto buu وهو على عرشه كما أخبر مر لبادو كعلي سنو رب أشيغي أي عرشه سأقص الرئياء ثم قال مركز ابن العراد وحويري الاستيلاء بعد المغالبة استيلاء قرمو لما دائية أكام يغالب نغشه بعد المغالبة مركز لك الأتكاد بالبيكرة استولى فلان على كذا بالأرمي يعني لبا ملاحا وحكو در الرئيسة ما قالوا نبا لقى أتكاني كان أتكاضي بالإلغة استولى فلان على فلان هبل بوكاء كاذبة الأرم بولي مركع تفسير كاستولى ليراهذاه وحي أدلي شدان بيد مصنوعة ولا يعرف قائله بالإلهة عد شتاء لقرنيني بيد بيسود لي شدان وحي لهذا قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق بيدا استوى بشر ومعتزلة ذئيه مارت الجهمية ذئيه بابيت كاس دلي شدان ويا ساسي أرم يام ويا لكن حقه وحوي بيت كاس وبيت مصنوعة استولى إلا يراهدو استوى بشر على العراق المعنى استولى لقوم قعابه أو التفسير كان لسيا وتفسير أهل البدع ويا سلف رضوان الله عليهم صحابة التابعين تي أتباع التابعين وحي أهايين آيات وغيرها من آيات الصفات آيات الصفات إلهي كهب ليو إذن وحي أرنجلين يجب إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل معناها في مرة وحواجبة أيضا سيدي أتماد إن لو مرة أيضا أنا كيف يد لو سمين ساسوي كيف يدي سان لأرن آيات الصفات إذن صفات إلهي وحكة والرمى يودن أيضا أنا لو سمين كيف يد بل ربا سيدي إن لو مرة تشبيه إن هذا أسمين إن هذا خلق إلهي الله أنا مارتي مخلوقاتي سأذن كتشبيهين إن هذا وكيسين إن هذا تعطيلين صفات إلهي سبحانه وتعالى أوليه إن هذا معنى هذا حلينين معنى مبلغ إن هذا أرنين سلاس أي مرجلين ولذلك أي وحل إلى هذا أشكلت على كثير من الناس إشكالا ضل بسببه خلق لا يحصى كثرة عن الحق إن بدأ أودك كمدا أرنتان آيات صفاتك أي إن بدأ كل من مركاسي لبقى يبدو كيف سمين دادك لبقى يبدو بيدك أهل باطل كأهل بدعة صفات إلهي كل من لبقى يبدو كيف سمين فسار قوم إلى التعطيل وقوم إلى التشبيه قالوا حويان الله بخلقه سوء كيسية أو مارتي وحو ربي شيكتو هذا وجه شيكتو هذا مارتي يد شيكتو هذا نزول شيكتو كان خلقه وكالي كدقا مركو حالي لهذا وأهل تشبيها لهذا كواس وأنا قال نموي أرمتا سوي إن إلهي خلقه سوء كيسية وكفر ويان قالوا لك لو تعطيل بيسميانو أيقو أنت بالتنزيه إلهي ولجي إن إلهي مصخار منك وفان بيدونيا مركز صفات كسوة ضمب إنكرية علمي بي إلهي أديدي يعني مارتي استويلي بي بدلي تحريفنا وحي بدلي مارتي وحل ربي شفت صفاته إذن أي مارتي سمينيا تعطيلك سمينيا ويا مركا وحاول ربا آيات الصفات هذا أيضا ونركض إن شاء الله تعالى آيات بضمب قرآن كنوب إيمان دون استوى على العرش دان آياته دو ونخرن دون بإذن الله تعالى تضبط سورة ضبو إليه كسوع العلين دونه ونارك دونه مارك وحال ربا في باب آيات صفات آيات يحاديث تكور رميو لبا الرماد إنو قف اللازم بالغلا لبا الرماد سوء بدباده لبا الرماد إنو لازمه كان كوباد وحوية تنزيه الله عز وجل من مشابهة الحوادث في صفاتهم إن الله لجنزه أو لقفه إيوه إن صفات كيسة صفات حوادثك مخلوقاتك إن صفات كيسة تلماميه سؤال شابعات أسماء الصفات كيسة هو أكاذا فارتقفك وإنه كهفا الله إن لقد ناري لقد نزعه وحالله وحي مخلوقاتك إن لو أكيسيئي تنزيهنا كسما يسبوا مدك وبادو وقفك كبت بادا مد الله بعد وحوي الإثبات والإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الصدق أو الرمي وألا وحي الله نفسه كشيء كتاب في سنة حديثة وألا وحي صفاته نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله كشيء وصفاته الله حديثه كشيء إلا الرمي سنة كشيء أن الله صدق بالله دون يومي محير وحلي لهذا لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله الله أسجل نفسي أسجل كبدي أسجل أسجرني مركا الله سو أسجل أسكت المامي عد كذا قال شبل نفسي سو تلمام كلا بحنا يساي مجرته وتاسويا ولا يصف الله بعد الله الله كبعدنا قف إلى هيك المام مجره أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كجوجا شبدا أيانا لما أركو عد الله مركو كسو هرتي وح إلهي كسو هري نبي الله محمد بأ الله هو أقوم بنا صلوات الله وسلامه عليه مركز إذا درتي أستقعت المامي مركو وح الربا يعني وح الله وح رب سبحانه وتعالى نفسي سكت المامه إنا اعتقاد إنه رسولك وح كت المامة عرمي ما صقنه أنا أصقن أن خلق جنان لؤكيسين تنزيه إله سبحانه وتعالى إنه قفت لي ما دوي ولذلك وحل إلى هذا من أثبت لله ما أثبته لنفسه وحقه رب سبحانه وتعالى نفتي سأسقاه قفك السقو أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم رسولك والنبي الله محمد وحقه الله أسقى قفك السقاه مع تنزيهه جل وعلا أسقو إلهي كهفيه عن مشابهة الخلق خلق حينه أؤك هذا كهو فياه قف كاسي فهو مؤمن وقف مؤمنا جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال يعني مارت وحو كل مي يعني وحو كل صدي صفات الله والوناكسنا يعني مارت إيه والتنزيه عن مشابهة الخلق خلق حينه إلهي أؤك يسيء كمزه كهو فه لبدا سقف كل صدي وين قفك مرك إلهي وحوز كتل المامي ديده أما الرسول كيسا وحو كتل المامي إنكراءه ديده أرانا يوحا ربه وسكو شاقي وحاول وحا كاللازم أيه نسقانا كاللازم أيه نسقان يوحا ربه وعنتمي أيه كاللازم أيه وحا ربه ونبي الله محمد كو شاقينا وحا كاللازم أيه نسقان يمارت وحا ربه وعنتمي بها كاللازم أيه قفك سلا شاكتا فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله قف وحاول نفتي سوحو شاكتي الله يرسوك يسيره كعلم بدي سيدا درتي إلهي اسمي قانوي أنا أقانوي يا مركا نبي الله محمد الله ما يقان انا اقان و خينه تاسو كلي لبي تاوي تاسنا وا كفر وي وا غالنمه ويان marka waxa la raba Allah wuxuu naftiisa ku sugo wuxuu u sugtaa ina sugto wuxuu rabbi diidana ina diido sidaas la raba walidalika Allah wuxuu nasiiy qaacido oo go'an oo qofka muslimka uu ku badbaadiyo qaacidadaas waa maxay aayadan Allah wuxuu leeyahay laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir aayadaas fiirsada laba jumlo ka kooban tahay laysa kamithlihi shay waxba la diidayo waa nafyi وهو السميع البصير وحبال الله أقلانيا وإثباته وحبال الله سوغيا محو ربي ديدي ليس كمثله شيء وحو ربي ديدي خلق جيسة مخلوقات جيسة إنا يعدو أكاته وأسوه كرأي النقطة ما بجرب عليه ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء شيء ما بأحد إلهي وكلا شيء نقوم كرأي ما بجرب ما كفرت التصور كذا مركو ربي وحشيكته ina durbadiiba aqligaaga aad la aado khalqigo kale ina durbadiiba la fiirto sidii armaartay uga qiyaas qaadataa wa aynu dalal la aadi maxay la qaacidana ku taalo oo ah laysa kamid leh shay so qaacida cadiima weyn ma allah ma shaabo khalqigiisa wax lamidana ma jiro wa ka duwan yahay rabbi subhanahu wa ta'ala markii allah uu iska hufay yaani tashbiih kan sho khalqigo uu akaado markuu rabbi naftiisa ka hufay ايوم حوسكتي وهو السميع البصير بان والله وحمقله وحنا اركو سميع وي وحمو مقلا بصير وي وحمو اركا السمع والبصرنا وسغي هذا هذان راح نكور السمع والبصر بو ربي شيكتي وبحيوانات كما سمعي بصر اليهين واسدي سمعي بصر اليهين مركا اهل بدع ميشا كانطلاقان وهلكاس قاعده هوراي كتغي ميسا كميد لي شي السمع والبصر كان او مخلوق سمعي بصر له حركه واحنا مقلي ان الهي كهفنا مركا مركاس وحا كدلنايو سمعنا مال بصرنا مال اني يرادا مارته وحا جيرين اني شيغان با كايمانيس مركا قفك مسلم كا الله هو صفتي صفه الكمال او اه السمع والبصر وصفه الكمال وصفة ما يسترن ويان السمع والبصر وصفة الكمال لإلهنا مركا أرنتاس مركا وحال ربا صفاتك وانكور رمضونا يعني صفاتك إلهي أو شيكتو خلقنا أو شيكو سنة أكل بدليهن أو أكل دويهن أمثلوهن اتصالوهن أنكسو قادن دونا لكن وحان كهر مرنين ابن كثير وكان حضل كوسو قورنا في تفسيره حضل آدو قيمة بدون سو قورنا وحولي حي أما قوله تعالى وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش أيضا اسمك فصيري يوحوا لي في سورة الأعراف كجرتاي فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها ذاتك وحيليه أيضا مرك اللي جوه بوس كان الرمفر بذني هذا الله بذن بيشي كان ماشان معها ماشان كوف في ذن لحين وورك كوفا قاحين لحين هل كان معها بولي وإنما نسلك مركا ما دام باب صفات أيتاي وحان مرينا أبو يري في هذا المقام بوس كان مركا جوغنو مذهب السلف الصالح طريق السلف الصالح مريم السلف الصالح سوى من قال وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام تابعين في أتباع التابعين أئمة الهدى قرون المفضلة تذكر أول التسكيهي السلف الصالح لإرادة روية مركا وددي أي مرينا الدين كدكتين صفات إلهي bana naguna maraynaa buu yiri halkaas aad dariiq ka dhigeenina markaas wax ka tilmaamay aaymadii madhab salaf bi arimaarta aaymadii qabtay ayuu wax ka tilmaamay malik bul wa malik ibn anas imam dar al hijra imam malik wal awza'i al imam al awza'i wa al thawri sufyan al thawri wal layth ibn sa'd oo garanaysan aaymadu waa weyn salaf kamida wa shafi'i yaani imam shafi'i waya wa ahmad إمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا بولية أيضا أئمة الكفر الرئيسي هو كدن بيبا طريق أي مرين بنا نقل كدين بيانا إنا أون مرين بولية وامحي وضضي مغرب كدك وامحي وهو إمرارها كما جاءت آيات الصفات سلي الله أشيغي رسول كان أشيغي الله قتل مامي أيام أمرين من غير تكييف كيفية هي حبك أيهن أمغو أنا شيئين مدح قليل ولا تشبيه أمغو أنا خلقك هو كيسين شبهات مخلوقاتك أنا إلهي كشبهين ولا تعطيل أما بمعنى يقبل الصفات أنا مارت معنى خلينا ونترترين أيان مرينا مركز وحوير والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين تبقى شبه إله خلقه هو كيسيه وح عقل قد أسو دقدق إياه وح موقضه عقل قد أسو دقدق إياه والتشبيه مركو ربي يتسير تدعمت بني آدم كوكوسو دقدق إياه مركو وجه إله شبت وجه آليه كوكوسو دقدق إياه مركو نزول نبي محمد أوشا أسو دقد عد أليه مارت نزول كبني آدم كوكرا قلبك أسو دقدق إياه مركو استوى الله شهد استوى بني آدم كوكرا أسو دقدق إياه أرنكاس ذك أذهان المشبهين أسو دقدق إياه وحور منفي عن الله إلهي ولا جأن فيه ولا ديني وحصور الجرم خلقه سربه معكوي وأن الله لا يشبهه شيء من خلقه الله ما شيء خلقه سمارة كمله ما شابه ومن هذا الله سبحانه وتعالى مركزه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي بس سوقات ليس كمثله شيء وأرنت ولا جاح اللي يبقى خلق من إلهي ومعك السمع والبصر والإلهي سبحانه وتعالى أيضا مخلوقات في سمع بصر ليه لكن سمع ليه بصر في رب الشيكتي ليس كأسماعنا وأبصارنا أرك ينوك لأي مارك مقل كينوك لمارك وكد هو إياه إلهي سبحانه وتعالى مركز ابن كثير أسلوا هذا كسيوة توحوري بل الأمر كما قال الأئمة هذا أرك وحوي أئمة هذا الكأي رهدين منهم أئمة سبحكم إذا نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري شيخ نعيم ابن حماد ليرهده الخزاعي وإمام البخاري شيخ يسأها أي وحي قال من شبه الله بخلقه كفر قفك إلهي خلقه سواء كيسية وقالوا هذاترا الله دعمت إذا وكلوا ليه هذاترا وقال نمو سوى مجي وقفك خلقه سواء كيسية الله وكو كفر ميا ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وهو رب اسكو كل ما هذا أديده وقعد معنيه سيتر ترتنى أيضا وقال نمو با استوي إلهي أديده أو شكتي أو بمعنى ارتفع وعلى أها هذا أديده أو استولى يحلم إذا أكوف سرته أما آتنا الإله يبقى ملها الله نزول ملها الله مجيئي يتيان ملها هذا تراب تانقف وكقالوا بيه مكاسور وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه وحو ربي نفتي سكت المامة رسول كي سنة أو الله كت المامة تشبيه لمير هذا بني فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى عيري قفك الله سبحانه وتعالى وحو اسكو الشيغو أو نفدي سقصوغا أسوغو وقرآن كأكسو أرورا آيات كصريحة عدعد وكسو أرورا نبي الله محمد وحو كشيغ أحاديث صحيحة الله أكتل ما نقفك أسوغاهي ولينا حدنا أسوغ على الوجه الذي يليق بجلال الله الله وينك يسيع على مبيسة طريقة أعن تنتنا أبسوغاه الله نكأن في وح الله وحي نسقان إذل أدي إذا إلهي كفاه قفك فقد سلك سبيل الهدى وحو راعي ودني هنونك أي قفك سمريه ورمعي ومنهبك أي سلف صالح طريق كتغين وكاوية مرك آيدا ليس كمثل شيء قيب كي ظهره وحال هذا هو رد على المشبهة تلك المشبهة هذا إلهي خلقه بسهوة كيسيه أو إله هذا له يد كيدي وله ما وله يعني مارة حال وجه كوجهي يعني ضد كي إله هذا كواس وقال الرد كتعيويا ليس كمثل شيء قيب كي ظهره وتاسويا وهو السميع البصير ما ورد على المعطلة تبقى الله سمعي بصرك علمي لحياتنا كله وحأدي إليه خضبك إيه مارك وحوشيك ربي عرضه إيه مقتك إيه وحوشيك أدي إليه كواسنا قيب تان تنبضي ردك تايوية معطلة أي مارك ردك تاي ولذلك الإرادة ذاتك مجسمة الإرادة أما مشبهة الإرادة يعني خلقك إلهي ذاتك هو أكيسية أو إرادة إلهي سلام بني مخلوق أوليه وكالوليه إرادة علماء إرادة يعبدون صنما سلام عادلان الله معادلان لا من إله خلق يسوع ماك سبحانه وتعالى وسلام عيب سميستين وياه ذلك معطلا اللي يرهدنا أو إله صفات كيس سبحانه وتعالى ديده صفات قدم إنكراهي أما ما أرد التأويل أن صح أن كل تأويل ياه قوة سنو حال هذا يعبدون عدما إله أنجرين بعادلان إله أنجرين صفات الله أين هو عجر الأرض أي عبدان وياه مركز وحان أركينا يعني الله أره عرشي إنه كسر ريو آيات أو كتل مامي تضب صورة ضبو إليه كسر العرش يعني فيري وحيث سنسى أهمية إليه ذهي أرنتاسك تسنسى أيضا كوبد وامدان وي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيفا في سورة الأعراف كتلتا أيضا لبعض حنكو قاردون في سورة يونس في سورة يونس إن شاء الله تعالى وحو الله ليه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون وأيضا لبعض ثم استوى على العرش لا دركيسا في سورة الرعد أيضا نسدو قرار رب ليه الله الذي خلق السماء الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون آيات سدحاتوي آيات أفراد الله في سورة طه ونوشي دون طه وحولي الرحمن على العرش استوى يعني ساس رب لي آيات الشنات في سورة الفرقان أيها أركب دون بإذن الله تعالى وحو رب ليه في سورة الفرقان الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وتنشناده مثل الحاد الله وحوليه في سورة السجدة بكل حشيدي الإفلامين السجدة هي عرصة مالك أن سورة الجرز يتقانه أي مارتين أي الله كشيدي وحوي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون مدة الضلابة وقد بيسا في سورة الحديد برب كشيدة سبحانه وتعالى في سورة الحديد صومالي سبح بر اعتراضه بالغو شيقاء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير تضبنا سورة أي الله استوى على العرش كسوع العليم يعني سوء مجيد وحيث سنة سامرك أهنية إلى ذهي إلا الرميين الله إنه خلق عرش جيسا كسر رأيه خلق جيسا نعوسا كد حجيرين سلاس قفك إنه الرميين ويا صفاتك مرك ربي الله أوشيكتي خلق جيسا أوشيكي استوهانا بكميد أهو هذا أيضا إله استوه كشيكي ثم استوى على العرش ما ورغ اسمك فصر يسو ثم استوى وؤك هذا حبيب لما يراد بحيال الاستوى استقر بالمقنة سماها يعني استوى على العرش فان أرميسا وكر نقضي بها لأرمي عرش يسوف كر نقضي الله سابع وكر نقضي كيفية لا سأمك من نقارنه وانا أركض دون علماء سبعي كيفية وديدان وكور رمي دون بإذن الله تعالى عرش قالوا إله الشيطة خلق استواء الاستواء على عرش الله الشيطة رجينا لأنه عرش يسكسر ريو برب الشيطة خلق قال إله عرش وحوش الاستواء وشيطة أو مثلا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه مركات ككر نقطان بالأرمي قاديت مركات رعوة ككر نقطان يا للي إذا استويتم عليه حتى بقى استوها إلهي سبحانه وتعالى إيه استوها خلقك إلهي أوسم إيهي وحوي وكرة تكسيدي اسكمت ما الله الشاب هذا ما الله سبحانه وتعالى وحولي استواء يليق بجلاله الله استواء عنتمه عدم ذي سئي وينك سئو عنتمه ليه خلق جنا وحولي استواء مناسب لحاله وحسقه عنتم حاله دي سبعه قائية تقدر رضاه أيو ليه استواء سبنا ذوي مركب حالي لهذا وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافات ما بين ذات الخالق والمخلوق الله سبحانه وتعالى ذاته ليه سماء ذاته ليه أهل بدع ما إن كان ذاته ذا مدينة ذاته إلهي هداد أقلاتي خلق من ذاته ليه ذاته إلهي يا ذاته خلقك مسكم البع ما سنة أكل الدويين با استواء إلهي استواء خلقك أكل الدويين مسكم البع كخلقك أكل ما أحاديث الصفات الآيات الصفات مركز سوى قادته يعني واحد أركيسا انت سوى آيضات أما مارك البقران إلهي كشيغا يعني بني آدم كان الله شيخه إمارتي محال إلى الله نسكت الماما وحابا كم إذا آيات هذا نخرمين ليس كمثله شيء محال وهو السميع البصير الله محوشك أسمعه والبصر وأسغينا وحال لأنه له سمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى الله مقل إي أرق أرعن تمام وآمدك خلقه وكراء لأهين أيو ليهي بني آدم كان إلهي سمعي بصر وأسغي قرآن كوصل إلهي في سورة الدهر الله ليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا السمع والبصر على وصل مركا سمع الإلهي هي سمع مخلوقة اسكم إدماه وكل دويه الله حوليه سمع وبصر حقيقيان يليقان بجلاله وكماله الله سمع بصر يعني إله مبيس أعنتمه أيه لي وللمخلوق سمع وبصر مناسبان له يعني ضعف يسيح حال كيس مناسب الله بني آدم كون سلاس وكلوا لي سمعي بصر سلاس وكلاب ورم يوم مركز وحالي لهذا وبين سمع الخالق وبصري الله سمع كيسا هي بصر كيسا هي وسمع المخلوق وبصره من المنافات جديدة الوحود حيث شابهين وحي لم يتهي ما بين ذات الخالق والمخلوق ذات الإله سنة إيه ذات الخلق يوكل بالدرين بصنع الإله بصر كإلهنا يوكل دوين لأنه حال إلى هذا القول في الصفات محيط يجنع علماء كالقول في الذات مرد ذات الإله بآتري وما كخلق ذات ديسة وكدو أنت آترا صفات إلهين وكدو إيهي صفات وفرع كيين فرع عن مارد عن الذات بالإله ذات صفات كفرع نقون يسوي وكدو أنت اللي بدمعه وحكم إذا الله وحشكت كلام إنه وخط الله بو إله القرآن كشكت محو ربي وكلم الله موسى تكليما أحد كهد له الله سماء وكلم الله موسى تكليما يعني ساسو بني آدم كان إلهي كلامه أسوغي سبحانه وتعالى إنه كلام ليا أي أسوغي محوري في سورة يوسف فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أنين سماء يعني مركو وحض لي وحوري يوسف مركو هذا النبي الله يوسف يعني بقرك وحويري إنك اليوم لدينا مكين أمين يعني وحاك هاي من أكتر أن مكانت كله لآمين باقعين وحكرا الله سبحانه وتعالى شيخ النبي الله عزة سوى كوى الرمي مركي أي فأشارت إليه هو ينس مركي هو إشارتي فمريم أي تنوير كا يركا ضبط كجر الله أدلا محيكو إلى دقامك قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية ساء الله لنا مرك كلامك بني آدمك هي كلامك إلهي فرق يؤد حياة وذات الإلهي ذات المخلوق فرق يؤد حياة وكلوية يعني هو مقياس عاد وعد الله سمع مره قرآن كتيري انت أركيسه وحو رب الشيخ سبحانه وتعالى حياته إلهي شيخ نلل بو إلهي شيخ صفة الحياة بو إليه نلل أيه رب إليه إنه حي يا إلهي شيخ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألا حي يا إليه وتوكل على الحي الذي لا يموت الله حي عند من ان ثلاث عرب القرن بني ادم كان مخلوقنا حي بالله حياته اشياء يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وجعلنا من الماء كل شيء حي مخلوق كسته نول ديحان كابورنا ابو ربي ليه مرك حياته الهي هي حياته خلق جن وكل دوين حياتنا كان الهي وكل دوين مرك وحال الهنا يعني حياة هذا الرب سبحانه وتعالى وحياة حقيقية وأنت انتبهوا لي مخلوقنا حياة مناسبة وهو لي وصدق لتصفات إلهي وحكم له غني منه إلهي شكتا إنه غني هو شكتا وهو الغني الحميد الله ساسه لي وهو الغني الحميد وألد يختوه بني آدم كان غني منه إلهي كتل ما ومن كان غنيا فليستعفف بالأرن غناها إلهي غرني ماذا إلهي غرني ماذا بني آدم كوكر الدوين الله غرني موح أن تنتبه إلهي ماذا يسؤولي بني آدم كان مناسب حياته سضعف دامده أن تنتبه أولي أولي الله قوه شكت أود أود بشكت إن الله والرزاق ذو القوة المتين أود أذكب إلهي إليه قوة ونفس أشيئين إليه بني آدم كان قوه إلهي أشيئ ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قوة إلهي شيء قوة بني آدم كيف ملاح وكل دوين مرك فرق وين أقول حيا فرق جسد ذات الإله ذات بني آدم كمخلوقات كل دوين الله قرآن كشتا ونفتي سكسها الرأفة والرحمة فرد إنه ليه نحريس إنه ليه برب الشيكة وحو الله ليه سبحانه وتعالى إن ربكم لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم وألا ترد بدن نحريس بدن ويا نبي الله محمد ومخلوق إلهي كمد أهنا رافضي رحمه ابو الهي قرانك وشيغاويه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نبي الله محمد الله صلى الله عليه وسلم ورؤوف وطرد بدل حريص بدل ويا رافض الهي يرحمديسا وكد وانتهى رافض جعلك اماره حريص يعني حنو جيده ان حريصت ام حال الى هذا رافض تريتانك والنبي الله محمد وكل دويه اسكم اجمع الله يريد حنت الدوله جلال جلال مديسة اي عدم مديسة نبي الله محمد ني خلق يريد حنت التليلي وهكذا صفات الهي ضمن طريقه سمرينا خلق الهي ان صفات ليس اسقطه وانا انكرم مع التنزيه اقصدته هذا خلق هو كيسيني تاسر خلقي ان ادم كتشبيهين او نمرنا ادم اكيسينين سلاس ايا ماركتي اي يعني ماركتي محل الهدى سلامة طريق السلامة اهو يعني اهل السنة اي مرين اهل السنة والجماعة مسلك الصالح وطريقها سويا سلا درتي يعني كيفية استواء الهي وحوى اذن ما قرمس قفك كيفية الرادينة ومبتدع ضال اهويا قف اهل بدع كم اهويا لما اقرأين وقفك بارباره كيفية الهي سألت كيفية الهي ومجهول عد الله شيء مجره عد قرانا يسو كيفية استوائه سبناش يعني ككور نقوشيه سعرش وككور نقضي عد قرانا يسو مجلته امام البيهقي وحو مرنا بسنده عن ابن وهب وحو كورنا يا قال كنت عند مالك ابن وهب وحو ليه امام مالك بان لجوغيه مالك اكتي سام كبيه فدخل رجل نمبا مالك وصوغر وامام الدار الهجره مالك بن انس امام مالك وياه مركاسه يقول فقال يا ابا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى الله قرانك وكل شيء الرحمن على العرش استوى سابوا ربي مارك عرش يسي استوى يسوى سيدي مالك وحوليه يعني بوحو وحوليه فاطرق مالك مدح الرارعيين امام مالك خاص بمدحي سؤد جوي واخذته الرحباء مدد فربضن وكسو داتي بوليه الرحضاء حال الى هذا العرق الكثير من اتكاد تربضا من اتفربضا لو كي من ارنت انك كثير الهي او ويدي او بالعداء او لي مدويا مكاسا مالك مركو مدح قرص وقاذب وحويري الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه الله عرش بيسو ككر نقضي سنو نفتي سكوك المامي ويا ولا يقال كيف كيفنا لم يري هذا بني وكيف عنه مرفوع كيف كيف اللي رسام الله عرش وكر نقضي اللي يرادا الهي والله قكر يلويا وانت صاحب بدعة هذه انا وحاطة صاحب البدعة باتهي بني وانت صاحب بدعة بدعة ورتابه يلي مركا هذا الكاس ادلت من اي كيف ده سؤال يسويا رواية امام مالك وحيلالة هاي او كليته الكيف غير معقول كيف يدل لما قرمان معقول ما اعد تقامه عقلي ينكو قرن كرتان مجره وعلى فهم اي ما والاستواء منه غير مجهول استواء إلهينا وحلا جاهل يا إما أهنو استواء وذي كان لغة أهان بمعنى ارتفع إنيتهي على العرش إنيتهي وحلا جاهل يا إما أهنو إلهي بقرآن كفوشي بيبوري والإيمان به واجب إلا الرمي استواء إلهينا عرش يسككر مغضينا وشي واجب أول والسؤال عنه إن كيفينا لو يدينا وبدعبه بدعة نويا مركز الرواية كاللالة وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه بوي يعني ملك أركي إبني وحكو أركا أهل بلا عنا تهيم ويوحك القوم أركبوا يريه حالا يقصر أبو يريه مجلس كي يالا يقصر مركا أرين تاسنا شيخ يسر ربيع والله قصر قوريا وحالا قصر قوريا أم السلامة هذا الله أسوك العلماء ويكسر نقليان ويريه ولذلك إمام الذهبي وحولي مركو نسكاس إمام مالك وسو قوريو هذا الكاس إمام مالك طريقة أمري وحولي وهو قول أهل السنة قاطبة أهل السنة أن ما أنت طريق أي مرين هذا الكأير هذا وكاس ويا وما حي أن كيفية الاستواء كيفية سبناش الله ككرنق وشد عصف وككرنق ضي لا نعقلها بل نجهلها إنانا قرنين بل إنان كجاهل نهورا أقوان أنا الألهي عقلي أنا نكو قرن كريم وأن استواءه معلوم استواء إلهي نوال ليقانا كما أخبر في كتابه سبب كتاب في سكو الشيخ عرش يسو كسر ريا إلهي سبحانه وتعالى تاسا قرين كيف يبقى يسمن قال نبولي وأنه كما يليق به استواء إيسا والله سوء تنتبه استويه سيا أسوء تنتويا مكاسر ولا نتعمه ولا ولا نتحذلق يعني ما رتب كم حيل قيران إنه عربي هذا إنه كبر لارين مينه ولا نخوض في لوازمه يعني وحك كل لازم ينا مدح قرين في لوازم ذلك نفيا ولا إثبات أهل بدعة وحي قلانه دي دقي ما رتب حلا بدك في إثبات أو وحك كل لازم يستوى في كيف يرى مقرين نبولي ما مر مر أبيني بل نسكت ونقف وأنا مسينا وأنا كاستاجينا كما وقف السلف سيد السلف الصالح وجدوا سلين بان أمجر كيفية بارست وقل استاجينا ونعلم وحن أجمع هيبوين أنه لو كان له تأويل كيفية استواء إلهي حدو تفسير لي هاي لبادر لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون حبيب الله خسرك كيفية إلهي لقرني كيفية استوائه لقرني وحن وظهر مري لها أصحاب النبي ذكي التابعين تأهابا وظهر مري لها أبوه لبدأت أيام وظهر مرة إني نوع تيار ولما وسع ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه وما واسع النقدين إني قران أو صدى أسقى أي مران أي كأمسان كيفيننا وما واسع النقدين ويشرح لها يوان نوع تين لها لكن ما دام أي كأمسان وحيث سمع سائنا لم يعني سلف ويرنتك استانيوي ونعلم يقين بوير وهذا الكمام الذهبي بوير وحن أقنى يقينها مع ذلك أن الله جل وعلا أيضا صدى كيفية إلهي أن انقرمين حدنا الله سبحانه وتعالى إن أوليه يقينها أن أيام أقرمين أن الله تعالى وحن ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل وعلا أما هو يقينها أن أقب وحن مارت قرمين الله لا مثيل له في صفاته وح إلهي لم يبقى صفاته سئل سنجل ولا في استوائه يعني عرشه استويه سنة وح كلام إذا أسنجل ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا إله نزولك ونبي الله محمد الشيقي إنه كل ليلة الله سعده إلى سماء الدنيا أو سعده حتى خاص حولي كيفية إذا من قانو من قرنين عندكم ما خلق فيه سكرنا ما هو من شابه أوليا مرك إلهي بككر نغضي بولي حتى بقى عقيدة مذهب أهل السنة وحواي الله إنه سن خلق جيس كل حجرين عقيدة أن الله موجود في كل مكان اللي يراه ومارة علماء أشاعرة إسوء بوريين وحيكا كانين معتزلة وحيكا كانين جهمية وعقيد جهمية اللي يراه إنه إلهي ماله والبوجوغا اللي يراه جهل بن صفوان منك مبتدعه وفرقه جهمية اللي يراه وعلماء السلف قاركم إلي أي قاريسيين حتى قاركوا تكفيريين وقال يسير قل هذا أصبع وضعت الله موجود في كل مكان هذا ترى إلهي من والبوجوغا وحكد لنا يوم بني آدم كو كود حجرا حيوانات كو إلهي كود حجرا قشن كئي مسقلوه كود جرا إلهنا وكفو فيا سبحانه وتعالى وحاصل إذن ويا الله نصوصت وكشيغانا يوم إنو خلقه سكسر ريو نبي الله محمد نصوصت وشيغيو إنه خلفه سكسر ريان آدي آدي أترى بضمه ما نسوكه بكرنا لكن بالله طرف كإشارة فحكم الإله علوه سمركه الله المامي إلهي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هل كان إلهي وحال ليه وحأكرته كلمة طيبك سبب فوشاوي قرب الأداوية هل كاسو ربي ليه سبحانه وتعالى وحولي الله مركه النبي الله عيسى كورمي وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي حتى يكون كوريه لي سمد يكون كوريه لي وقرأ ينكو قيل لي وآياتك القرآن وكجرته بل في سورة النساء الله حولي نبي الله عيسى بل رفعه الله إلي رفعه الله إلي إلى الله إلي حق الله علم ضميرك الله الله علم الله با كوريه لي حتى يسوء كوريه لي ويا الله با سماواتك قيه ويا الله حولي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ملك الجبريل هي ملائكته إذن إلهي سبحانه وتعالى ما أنت قيامها أي أفولاني أمرك إلهي سبحانه وتعالى وين حبك الله بأقرى وين مركو حيث سنة النصوص تاس أو إذن إنه إلهي سبحانه وتعالى عرشه سكسر ريو أوسر أحاين أرضا يدلك إمالا سنوس رب الجوغين لكن الشيء والبئنه علمه سكوغيا سوى سماواتك عرشه كسر ريو علمه محيط بكل شيء مالك استو علم ديس اوغاشيسا وحو ربي اوغين كون كان كما دعي وحو ربي اوسن اوغين كون كان كما دعي وحكم الحديث كي ماركي حديث المعراج حديث الإسراء والمعراج الديرة صحيح أهاي بخاري غير كي بإسوس عارين ودكتهين نبي مكة للميل مكة على قاعد وحال جاي بيت المقدس بيت المقدس على كوريال وسماد الله كوريال حديث كسوة ورأى من كل جسمة سماد كوبات بوتجي إذا بالو ويدي وجد بي سماد اللباد بوسي جد بي سماد صدحات بوسي جد بي تن أفرات تن شنات تن لحات تن تضباط وضاف إلى سدرة المنتهى بجاه سماد تضباط وضاف مركز إلهي وحصار فري نبي الله محمد كنت صلاة رضب على صوفة فيري حديث كاس حجابه النبي محمد هذا هذه يعني السماوات كاس ماذا القراء الغصة فري سماء السماوات فكر أي صلاة على الغصة فري كنت صلاة رضب على صوفة مركو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصمدي التضباط وصوفة فوت اللحاد أويمن تؤمدي اللحاد وحقل كل من نبي الله موسى نبي الله موسى بقول كل من سيد حديث كاس صحيحة وتمامة نبي موسى وحوي في محارب جاء وصوفري مركزه النبي الله محمد يري 50 صلاة أبو إلهي صوفر كل صلاة ضد ربي صوفر مركزه النبي الله موسى كيري أنا جا ربني إسرائيل اختباري أو جربي أو فيري أرنتان ومضاد كم أبدح كرتاه كل صلاة ضد متو كم كرتاه ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف أبوي ربي جا أقول الله فيري حديثك ارجع إلى ربك ربي جا أقول الله النبي نحكي جوا سمعت الحاد موجودة ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف وحد حد قال يقول الله أبو إن لقافضوا ذي إلهي ويديسه مكاسه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله التخفيف يعني ما عرفت وحو ويديس إن لقافضوا ذي مكاسه حد قيب لقاته راه مكاسه موسى ويماده موسى مركو ويماده ويراولين ميا ارجع إلى ربك فسأله التخفيف مر لباط لابا مرسد حال لابا ساسو عينيني إلى شن صلاة لقصوا الرابي سو مجد مر والباب النبي الله محمد قول لابني مرك حكيمه والنقني مدول كهوستي سو النقني سماوات كقربوها وعرشي إلهي قربو جراويا مرك هل كاس أيو رب سبحانه وتعالى أيو كشالي حديث كاس وحديث صحيح وبخاري غيره غيره ودورنا ياوي مرك عرشي حكيمه جرا سماوات كسر ريح وأنا أعظم مخلوقات الله هاي رهدان قدك أرمي إلهي كأكر مجره عرشي قدوك كهوستي هاي رهدان كما هو سيقول لك وكسر ريالك سنجراوي وحكم إلى حديثة المام إيسو إنه الله يعني مارته وكرجره وخلقه إيسو وكسر ريه فوق عرشه إيه وحاتسنا حديث إمام مسلم في صحيحه وقورنا حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه إمام مسلم في صحيحه وقورنا وحولي معاوية بن الحكم كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد يعني حوان مارت شقاله الضونة او اريق اير رعضة من الهابو يريق ايش قيسه او مارت احد اكتيد بي اريق يقول راعي جلتي فاطلعت ذات يوم مال المال ما كم اذا بان في ريبو فاذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها يعني وحان اركي اريق اي الالين يسي نتكم اذا بان ربا وحالتك تيبو يريق ييبا لتك توقع هذا تيبو يريق مركي اي عمتي وانا رجل من بني ادم آسف كما يأسفون لكني كسكتها سكة يعني ساسوا لي أنا قلت وحان لي هاي مركي هل رئي قادتي بني آدم بانا هاي سنة دفق وحمادان وحان أقام وحان أقيم قبل بان رباحي كل دفتي رباحي كل دفتي مركان كل دفتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قابو إمد بوين فعظم ذلك علي ذلك قبل أتآن دلي آدبو نبي ينقو عن أرن قطر إنو ياي رباحي كل دفتي أيو لويناته ما تدنب وينان قال عمل أيو إيش يقبل فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها مكاسا وحان لما دام رسول كلاه أر وين أنقلي هذا فرأي كور وأدون ماذا أنك صار مكاسا نبي قويري ائتني بها قبل إيلك علي إيكن قبل أنت هذا فرأي الكور مكاسا قويري فأتيته بها نبي قال أوكي أنا قبلي نبي امتحانه كقار فقال أين الله سؤال أبوه الرسول النبي قويدي قبل وحوري أين الله الله حق يبوه جرا مكاسي وحي تري في السماء بيتري الله صمده جرا كره جرا بيتري كره جرا بيتري مكاسي وحوري دي من أنا ولا محانا مكاسي تري أنت رسول الله رسول إلهي باطايني مكاسي النبي وحوري أعتقها فإنها مؤمنة حد حريبه يلوى قبر مؤمنة أو إيمان كذا كمر خاتك عينه محا الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل إيمان كذا محوق مرحة كع الله علو يسي سبعين تيسي أيه سكتين وفي السماء هي نبي الله محمد الرسالة دي بأقر تيويا مركا إينا المسلمات هاي أي حديث كاسك ريوي ولذلك وحير هذا أين الله لما به كرم الله مارتي هذا ترى أين الله وأهل البدع عويان وحيليه هذا ترى أين الله إله الجهة أسر تبيري إله الجهة هو كنزعية سبحانه وتعالى لأن مخلوق ونبه وكدح بحصية وكسر ريا خلقي ونبه جهة عمه وكلتا جهة ينقر لكن الله جهة مرة سبحانه وتعالى مركا إلا بردتك ولما اللي يراه أين الله اللي يراه ذات المسلمين تا نبي محمد يراه عليه الصلاة والسلام أو قبر جارية ذكية أديك أم مارتي حتى أنا مسلم أو مارتي سنري إنه كسب أنت شيئا يرى أين الله وكخذ جلسة مركو حوقفك إنه برت الله إنه فوق عرشه أي في السماء إنه يهي وين وحكم ذا حديث الإمام إيش حديث الإمام البخاري في صحيح كسب الحديث أبي هريرة وحوليه هي أبو هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قرآن يسلوات الله وسلام عليه محوي رسولك لما خلق الله الخلق الله مركي أو خلقك أبوري خلق يملكه أبوري كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش حديث كاسفيري خلقك يملكه ربي أبوري كتابه قري الله كتابه قري وهو كتاب كاسم عنده إله أكتوي حقاوي فوق العرش عرش يكر في سوي عرش يكسر ريال كتابك الله أتي سوى فوق العرش يا أيو يا الله محا كتابك كقرن إن رحمتي غلبت غضبي محريس تيدو وحي كت أتكاتي كغالب نغطي مارك عرضي ذي كغالب نغطي رواية كالت وحي إحي يعني سيدا سوكرة لما قضى الله سبحانه الخلق كتب على نفسه في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي فوائد أساس في المامسة مركا وهو عنده فوق العرش حاجاتك هو كاون كتابك الله أكتي سوية لا الله أكتي سوية أو أحاري وأنا فوق العرش هو إلهي لي النبي الله محمد أرمي عليه الصلاة والسلام مركا ولا لي الوحال الرباء طريقة ناس أو بدبادل إيكو جلتو وطريقة مذهب كتابك يسنة النبي أي مرين سلف صالحنا أي كلك مين قاتين أي الرباء عقيدنا ما أنت نوسو دستي وصفاتك إلهي لا تعطيلي صفاتك إلهي لا تشبيهي كيفية لور راديو وحصدا ووحى أهل بدع عوية سلامة مركو وحي كجرتا التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه حق صفاتك إلهي إلا قاتب بين التعطيل والتشبيه مذهب السلف وامحي بين التعطيل والتشبيه بكسوية صفاتك إلهي مدي ذلك أو إلهي وحو سكت الماما أمدي إذن أما نبي سكت الماما تشبيهنا ومصر ميان وخلق ليس ومعك إسيان فلا يمثلون صفات الله فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه الله صفاتك أولية خلق ليس ومعك إسيان كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه سنة خلق ليس ذات ليس ليس خلق الله ذات ليس أينما وعك إسيان سنة قال ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله أهل السنة ذاتك اللي يرهره أو رمتعه أو ذاتك طريقي مذهب الصليب الصالح الراعينا الله أمدي إذان وحو أصدق أسكت المامي أمر رسولك سوك الشيقي وكل كافي يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى أي مركز تعطيل قسم أيام صفاتك إلهي سبحانه وتعالى وأسماء بيسة أي تعطيليا مركز مذهب السلف وسلامة أسوية طريقة وسط كاوية ذاتك أهل السنة أي مران اللهم فوق عرشي ويه الله موجود في كل مكان من كاسا اسكله وحالي لأن جهب بن صفوان جهب بن صفوان شيخ جعد بن درهم سندك أو قؤب ترصده سنو جعد بن درهم سيء علماء سندك اسمه تريان وحو قال اللبيد بن الأعصم اليهودي كي نبي الله محمد سحري يهود كي اللبيد بن الأعصم اللي يراهده كاس أيو سندك يسجل ياويا مركا كامل هكي سنة جعد بن درهمنا وحدوكتين أو أرنتان كينيو يري يعني لم يكلم الله موسى تكليما بني ولا اتخذ إبراهيم خليلا صفات إلهي بلوك سماحي واتخذ الله إبراهيم خليلا الله إبراهيم وحكبكتين وذائب وكسم يسكبوني اللهنا موسى الله أضلي وكلم الله موسى تكليما وإن كروح يري الله موسى لما أظلم إبراهيم كما سميسنين مرك خالد بن عبد الله القصري من إرادة مرك سمارة كوفة مقارد الإرادة مرحك منك سوق قبتي جعد بن درهم مالن عيدة ومساجك كحرتي كرادي كتب التاريخ ذي يسير ابن كثير وسوء بورنايا في البداية والنهاية أي ماذا دنوا وذو قرية تيركو كسو حرت مساجدك عيدي مركو ضدك التجيي خطبني أو أخريي أيوح كير ضدك يعني ضحوا تغبل الله ضحاياكم فإني اليوم فإني مضح اليوم بجعد من درهم ضديه أضحيني إني حواليه قشة إلهي إذن كأقبله أنا ما أضحيه وحن كبقاني جعد من درهم أيان قال يا أبو إير أضحيه كبقاني فإنه أحوشك فإنه قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما وحوير النبي الله موسى إله لما أعلم إبراهيم كما أورانسا ميسانين مارتين وذائي خليل مؤوران كبقانين سلاسوا مركا كو مذهب كامركي الدم جهبي بصفان وفافيي أي ماذا أنه الرديان مذهب كجهمي يدعوها الله موجود في كل مكان مركا آدي عقيدة أو شعب كوري وخاصة أمة صومالية دعق شيء آدي آد مارتي وعقيدة خطر أهو نلسك إلى ليان أباها وين كتاب القرآن كي سنة النبي مذهب في سلف الصالح أي كهر إيمان يساوي يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الله ودبوشيا الليل هذين كيبو النهار ما لنتي دبوشيا وكد داوية يعني بوس كيسي أيو مارتي الله دبوشيا يو نور كي افتين كيبا لدبولا مكتبا لقد دبولا ويا مركا ما لنتينا هذين كيبو دبوشيا بإن قلنا يدعكتك إلا سمعين وقال لقد اكتفاء بأحد الأمرين ذا ليلان لما دول بتكود بالوكا فتومي سيدا مثلا سرابيل تقيكم الحر أو كلا ليلان كان هذين ليلان كان كلا عكسك وقال اسكفها من كراوي ما لنتينا هذين كيميشو كجريبا ما لنتين لكين مركا واتاس ويا يطلبه حفيثا يطلبه وطلبا هذينك يطلبه وطلبا هذينك هو أي النهار مالك وطلبا حفيثا دقدق بوطلبا ولا سيدا مالك را هذينك أي حفيثا دقدق أي وطلبا يسو يعني سيدا أي دقدق وطلبا يسو أي هذينك وطلبا يعني مر الله مر كي قرحة بعد مقدبة إيماني مقدبة مر كي قرحة صاب حضنا واتجي قرحة بإيماني يسويه يطلبه حفيثا لأن الحث وحال إلى هذا الاستعجال والسرعة بالإرادة دقدق أي لوجي ذاوية مركة تراد فلان ولا حثيثا مركة تراد فبل ولا حثيثا يعني وحلوجي ذا ولا مسرعا سنبخ سأو دقدق بوجي استيباد أوران ويا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر يعني لبضى أصبع حي الهرت هذين كيلو مالك يطلب ودق دق أول راديو ومتبا متككل أول الكفر مري كرينين في سورة ياسين وإلهي ما أقولش يا سما لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يعني بارت فلك عسى مدبا بقوة راديا هذين كي مالك كما هر مري كرون والشمس مركو والشمس لقرب به والقمر والنجوم يمسخرات لقرب به قراءة الجمهور باليرهلا أي أخريان كل جيدنا وحن قعد فينا سماوات كهرال وقعد فيها خلق سماوات ذات السماوات ذات قعد فينا ومركا وحوي والشمس وخلق الشمس قرح ذي بو أبوري والقمر ذي حبو رب أبوري والنجوم حدقه بو أبوري مسخرات يعني حالة كونها مسخرات أيضا أمد لسخيري سخرات والحالين يوي أيضا لسخيري يعني بأمره إلهي أمر كيس اللون ليلي الله سخيري ويا ابن عامر كلجي أيا وحو أخريا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بو أخرنا انتو ذو وذو كذا حدو قدو والشمس ذو المبتدي سني لبا انتا القمر والنجوم والو عطفي مسخرات من خبر كيديبه ونقونا يا ولد ومركا وحو والشمس قرحبي ايو والقمر ضيحي ايو النجوم مارت حدقي هيبا هاوي مسخرات مسخرات كل سخيري ويا هذه قراءة الرحضة والقدو قراءة ابن عامر عن أخر النووي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا هو يأي له الله حوليه الخلق أبو رست بوليه والأمر أمر كان أسجى إسكال إلهي سبحانه وتعالى الخلق أي المخلوق ويا مخلوق أسجى أبو رتي ربي بإسكاله الأمر نوح له جل الملك وتصرفه الملك والتصرف ملكي يمامر كون كان الله بإسكال عدل وذاك مجرو ولذلك الشيخ ناصر السعدي وحولي أي فالخلق مرك الإرادة له الخلق مرك الإرادة يتضمن أحكامه الكونية القدرية احكام الكون له قدره الهي او قدره اي كل من يسابوره وحو دونو ابورا سو دونو وحو ابورا وين والامر مركز راهدنا امر كاس وحو له يتضمن احكامه الدينيه الشرعيه دين كيسي شرعيه هي وحو جديني اي ارنتان كل من يسابو ارمي مركز اسكا عاميال له الخلق والامر كون كان نامر كيسا سقا اسكال سو دونو ادومديس او ما مشاويا تبارك الله رب العالمين تبارك وحا كر نقضي اي تقدس وتنزه وحا نسقان وطنك افنادي اما تبارك وحا خير كيسو فربطي بركدي سبضتي الله الله بخير كيسو فربطي اما كر نقضي الله رب العالمين عالمين ترد قوذاه الا عالم حال الى هذا عالمين وجمع عالم عالم نحال الى هذا كل ما سوى الله وحلو إلهي كسوى أرودم رب بخالق وذيئه أي أو رب أهويا مرك الله سبحانه وتعالى أي مارتك كرنقضي يعني نسقان أهدن يوحان أعنت من أهدن الله رب العالمين كأها يا سمارتي أما خير كي سؤف ربته ولذلك عبد الله بن عباس وحبيه جري جاء بكل بركة الله بركة أمان تدبو إلهي ليه مركو أيضا فسري حسن البصري وحبيه جري تجيء البركة من عندي بركة إذن بإلهي حقي سأي كتما داوي تبارك الله إلهي بخير في سفر بطيء بركته سأي بطيء فكل بركة في الكون من آثار رحمتي بركة كون كان تالو إذن وإلهي الحريص في سرات في ذي ويان الله سبحانه وتعالى تبارك الله رب العالمين والله سبحانه وتعالى عليك.